بالحسن عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك. بالحسن عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك. بالذوق تسامح وتكلم وتسابق في الخير تقدم من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالذوق تسامح وتكلم وتسابق في الخير تقدم من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالحسن عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله، مرحبا بكم وفي بيت من بيوت الله. وهل ممكن أيها الأحباب أن نبحث على أديم الأرض عن بقعة أطهر من بيت الله؟ وهل ممكن أن يتأدب عبد بين يدي الخلق فإذا بيت الخالق قدم إليه يقل حياؤه أو يقل ذوقه أو ينقص معين الأخلاق عنده؟ تنتهي هنا كل الأذواق وكل الجمال. يوم أن يأتي العبد إلى ربه جل وعلا يسعى، يسير إليه جل وعلا يريد مرضاته، لا بد أن يكون قد تأدب بأخلاق، لأن الذي أمره بالقدوم إليه هو الذي من عليه بالجمال في الكون من حوله كله. وإليكم إضاءة وإشراقة من ذوق جميل على كل قادم إلى بيت الله أن يتجمل به. وأبتدئ وإياكم مع الذوق الأول للقادمين إلى لقاء الله. وقد يعجب إنسان لقاء الله، نعم، إن المصلي إذا رفع يديه هكذا استسلم، فإذا ردها على صدره انكشف الحجاب بين يديه وبين ربه، بينه وبين ربه، فهو يخاطبه، ينكشف الحجاب فور أن يقول الله أكبر. أيها الحبيب، هل من المعقول أن يمن الله عليك بالجمال في الثوب والجمال في البدن وبالعطر الذي يعطر أردانك، ثم تلبس الثوب الجميل وتمس الطيب الجميل وأنت قادم للخلق، فإذا أتيت إلى الله تأتي ببجامة نوم أو بثوب نوم أو بلباس رياضي أو ببرمودا كما يسمونه قد أخرج الساق وحجم البدن، أو ببنطال ما دخل في جسد شاب من شبابنا إلا بعد عناء وصراخ، وترك الثوب الجميل والعطر الجميل وغطاء الرأس الجميل، ترك ذلك ليخرج إلى زواج صديق الله. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا نداء الحق. فمن الذوق ألا تقوم من فراشك بثوب قد شمر وقصر من كثرة الطيات والكسرات فيه لأنك قد نمت فيه، وتأتي وأنت تقطر الماء وتسجد، ولربما آذيت من حولك بهذه الرطوبة والمياه التي تتدفق من بين جوانحك. جمل مظهرك وأنت قادم إلى ربك. أيضا من الذوق وأنت في بيت الله وقد رفع البيت بأمر الله، أتدري أن المساجد الأذونات والفسوحات التي شيدت بها ليست من الأرض، الذي أذن أن ترفع هو الله، هو الله. لذلك هل من المعقول أن يأتي مخلوق مصل عبد لله في بيت الله مستصحبا معه فرقة موسيقية لتعزف تحت قبة المسجد؟ قد يعجب إنسان ويقول كيف يا شيخ، هل يجرأ أفسق خلق الله أن يأتي بالموسيقى في بيت الله ليعزف؟ إما بيانو أو كمان أو عود، ما يمكن أن يكون ذلك؟ أقول له نعم، لكن النغمات الفاجرة في الجوالات الخائنة التي ركب فيها هي وربي هي الغنى، وهي ألحانه ورقيته. في دورات المياه لا يجوز استماعها، فكيف تضرب في مساجدنا؟ ألا أتكلم عن النبرة العادية، نبرة التنبيه، الجرس البسيط، هذه ولو ضربت كلنا ينسى جواله. لكن أخشى أتحدث عن ذاك الذي أيها الأخيار يركب صوتا ماجنا ويضرب في ردحات مساجدنا ليقطع على المصلين خلوتهم برب العالمين ويقطع الخشوع. أيضا من قلة الذوق أيضا أن يدخل إنسان المسجد فيرى أن له حق على أهل المسجد، يطفئ ما شاء من الإنارة ويخفف ما شاء من التكييف، بل بعضهم يطفئ التكييف لأنه حفظه الله يؤذيه الجو البارد. والجو البارد أيها الأحباب هو ليس لي ولا لك، هو لجماهير المصلين، للناس كلهم. فلماذا تغلق هذا وتعدل هذا؟ كل ذلك لمصلحتك. ومن الذوق الجميل أيها الأحباب أن نفرح بلقاء الله وأن نستعد للقائه وللوقوف بين يديه، فإن ذلك أحبابي هو جمال الكون كله. لك اللهم الحمد أن جعلتنا نناجيك ونقف بين يديك ركعا سجدا. اللهم تقبل من المصلين صلاتهم. إلى اللقاء. بالحسنى عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالحسنى عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك.